ما الحكم سماحة الشيخ إذا رأى الهلال شخص واحد، هل يثبت دخول الشهر برؤيته أم لا بد من شاهدين؟ تقدم دخول الشهر بشاهد واحد ثقة، أما الخروج فلا بد من شاهدين، وهكذا بقية الشهور لا بد من شاهدين عند جميع العلم، في خلاف شاذ خروج رمضان أن يكفي شاهد واحد، ولكن نقول الشهد الذي عليه أن تركعه وتقوم أنه لا بد من شاهدين بخروج الشهر.